موقع أقرب آل حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيتها الأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 26 في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وقد وصلنا إلى الآية رقم 74 من سورة الأنعام. الآية رقم 74 من سورة الأنعام، والتي فيها ذكر إبراهيم عليه السلام. ولذلك نخصص هذه الحلقة إن شاء الله فيما ورد في القرآن الكريم عن متشابهات قصة إبراهيم عليه السلام، وتعتبر هذه هي الحلقة 8 في متشابهات قصص الأنبياء. بعد أن ذكرنا سابقا في الحلقة 3 من هذه الحلقات قصة آدم عليه السلام، وجاء في هذه الآية، الآية رقم 74 من سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، كم مرة في القرآن الكريم ذكر فيها وإذ قال إبراهيم لأبيه؟ جاءت مرتين في القرآن الكريم وإذ قال إبراهيم لأبيه. أول مرة هذه الآية 74 من سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وذكر فيها اسمه لأبيه آزر، ولم ترد إلا في هذه المرة فقط ذكر اسمه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ولكن في المرة الثانية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، اللي هي سورة الزخرف الآية رقم 26: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يبقى وإذ قال إبراهيم لأبيه جاءت مرتين، اللي هي الآية 74 من سورة الأنعام والآية رقم 26 من سورة الزخرف. ونجد ان في القرآن الكريم دائما يحدث ان في قول ابراهيم يا اما يخاطب ابيه فقط، يعني يا اما يكون الخطاب لابيه فقط، واذ قال ابراهيم لابيه، او اذ قال لابيه، او يكون الخطاب ابراهيم يخاطب قومه فقط، وابراهيم اذ قال لقومه بس بدون ذكر ابيه، أو آيات ثانية يخاطب فيها أبيه وقومه. إذ قال لأبيه وقومه، يبقى في كذا صورة من هذه الصور، في ثلاث صور. لو نظرنا في الصورة الأولى، الآيات التي يخاطب فيها إبراهيم قومه فقط، نجيب في الأقل انتشارا اللي بيخاطب إبراهيم قومه فقط: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هنا وإبراهيم إذ قال لقومه، لم يذكر فيها أبيه، يبقى هنا هوت مرة واحدة في القرآن الكريم، هي آية واحدة وردت في القرآن الكريم وإبراهيم إذ قال لقومه، اللي هي مخاطبة قومه فقط، اللي هي في سورة العنكبوت الآية رقم 16 الوحيدة في القرآن، الآية رقم 16 من سورة العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآيات اللي هي السورة الثانية اللي يخاطب فيها أبيه فقط، اللي بقى حنان لجد إن إبراهيم يخاطب فيها إبراهيم أبيه فقط آيتين فقط. الآية رقم 74 من سورة الأنعام اللي ذكرناها: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يبقى هنا ذكر نداء لأبيه فقط: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. كذلك ما ورد في سورة مريم، ما ورد في سورة مريم الآية رقم 42 من سورة مريم: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، برضو بيخاطب فيها أبيه فقط: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اللي هي الآية رقم 42 من سورة مريم. يبقى آيتين. يبقى أول مرة يخاطب قومه فقط جاءت مرة واحدة في سورة العنكبوت عندما يخاطب أبيه: إذ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر سورة الأنعام، وفي سورة مريم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. الصورة الأخيرة عندما يخاطب فيها أبيه وقومه، عندما يخاطب أبيه وقومه في أربع آيات، وهي الأكثر انتشارا. لو قلنا بالنسبة للأكثر انتشارا، هذه هي الأكثر انتشارا عندما يخاطب فيها أبيه وقومه. أول آية فيهم في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء الآية رقم 53: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآية الثانية سورة الشعراء الآية رقم 70: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. نخلي بالنا منها من سورة الشعراء: إذ قال لأبيه وقومه إيه؟ ما تعبدون. نجد أن في سورة الآية الثالثة في سورة الصفات الآية رقم 85: إذ قال لأبيه وقومه برضو، ولكن فيها زيادة: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. فيها زيادة ماذا عن سورة الشعراء، هنرجع لها كمان شوية. الموضع الرابع والأخير عندما يخاطب أبيه وقومه في سورة الزخرف الآية رقم 26: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يبقى دي الصور اللي احنا ذكرناها، يخاطب قومه فقط أو يخاطب أبيه فقط أو يخاطب أبيه وقومه، اللي هي الصورة الأخرانية في الأربع مواضع. ولكن لو نظرنا بقى في الصورة الأخيرة هنجد أن في صورة الشعراء وفي صورة الصفات في تشابه بينهما، ولكن في فارق. في صورة الشعراء ذكر: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أما في سورة الصفات: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. يبقى في سورة الصفات فيها زيادة عن سورة الشعراء: ماذا. إذ قال لأبيه وقومه ماذا. طيب إزاي بقى نضع علامة لها ونتذكر أن في سورة الصفات غير سورة الشعراء فيها ماذا؟ هل وردت ماذا دي في سورة الشعراء ولا في سورة الصفات؟ هي وردت زي ما قلنا في سورة الصفات، والعلامة اللي انا وضعتها ان سورة الصفات فيها حرف الايه، حرف الصاد، وهو قريب من حرف الايه الذال. حرف الصاد قريب من حرف الذال، يبقى هي سورة الصفات اللي هي فيها اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون. او ممكن تضع لها علامة اخرى بان بزيادة زي ما قلنا بزيادة ترتيب الصور زاد فيها ماذا؟ طبعا سورة الشعراء قبل تقدمت عن سورة الصافات، يبقى سورة الشعراء جاء بها إذ قال النبي وقومه ما تعبدون، ثم بعد ذلك بزيادة ترتيب الصور جاء في الصور المتأخرة اللي هي فيها الزيادة إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. يا أما تتذكري العلامة الأولى اللي هي فيها حرف الصاد وحرف الذال، يا أما العلامة الأخرى اللي هي فيها زيادة ترتيب الصور، وبزيادة ترتيب الصور زيادة فيها الكلام. بعد كده نجد برضو ان بالنسبة لسورة الصافات وسورة الانبياء برضو في تشابه بينهما واختلافات، عايزين برضو لا يحدث فيهما لبس بين سورة الانبياء وسورة الصافات. ما هذا اللي بيحدث فيه لبس؟ في سورة الانبياء الاية رقم 70، الاية رقم 70 من سورة الانبياء جاء فيها وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. طبعا الآية اللي قبلها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لو نجد هنا في سورة الأنبياء الآية 70 وأرادوا حرف الإيه الواو، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإيه الأخسرين. أما في سورة الصافات الآية رقم 98 هنجد إن فيها فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الاختلاف بين سورة الأنبياء وسورة الصافات هنجد إن في سورة الأنبياء بحرف الواو وأرادوا به كيدا وبعدين فجعلناهم الأخسرين، أما في سورة الصافات اللي هي سورة الصافات اسم السورة في حرف الايه الفاء، يعني الاول احنا علمنا سورة الصافات في الموضع السابق بحرف الصاد، هنا سورة الصافات هنعلمها بحرف الفاء. سورة الصافات فيها حرف الفاء يبقى ما نقولش ارادوا، اما لكن نقول ايه فاء بحرف الفاء، فارادوا به كيدا فجعلناهم ايه الاسفلين بحرف الفاء، بحرف الفاء برضو. يبقى الآية فيها حاجتين، فأرادوا به كيدا بحرف الفاء فجعلناهم الأسفلين بالفاء. أما في سورة الأنبياء ما فيهاش حرف الفاء يبقى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يبقى نعلم حرف الصافات فيها حرف الفاء يبقى فأرادوا و فجعلناهم ايه الاسفلين برضو بحرف الفاء. ننتقل الى موضوع اخر في قصة ابراهيم عليه السلام، في متشابهات قصة ابراهيم عليه السلام اللي هي بشرى الملائكة، بشرى الملائكة لابراهيم عليه السلام وعندما القوا عليه السلام. كم مرة الملائكة ألقت السلام على إبراهيم عليه السلام، وكم مرة رد إبراهيم السلام عليهم، وكم مرة لم يرد في الآية ذكر أنه رد السلام عليهم؟ لو نظرنا إلى الآية بتاعة سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إيه؟ قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يبقى هنا الملائكة جم بالبشرى لإبراهيم عليه السلام قالوا سلاما قال سلام، يبقى رد عليهم السلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ونجد أنه عندما رد عليهم السلام جاء لهم بالطعام فجاء بعجل حنيذ. ولو نظرنا إلى سورة الزاريات أيضا برضو ألقوا عليه السلام ورد عليه السلام وجاء لهم أيضا بالطعام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يبقى رد عليهم السلام. قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يبقى الآيتين في سورة هود والذاريات ألقوا عليه السلام وهو رد عليهم السلام وجاء لهم بالطعام. أما الاختلاف الوحيد نجده في سورة الحجر. سورة الحجر عندما نقرأ الآية بتاعة سورة الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يبقى هنا لم يذكر في سورة الحجر أنه رد عليهم السلام، وعندما لم يذكر فيها أنه قد رد عليهم السلام كذلك لم يرد فيها ذكر أنه جاء لهم بعجل، ولكن العجل جاء عندما رد عليهم السلام في سورة هود وسورة الزاريات، ولكن في سورة الحجر لم يرد عليهم السلام، وبالتالي لم يقدم لهم الطعام، لم يقدم لهم الطعام. دي الملحوظة الأولى في هذه الآيات. الملحوظة الثانية أنه في سورة هود جاء لهم بعجل إيه؟ حنيذ. ودي الوحيدة في القرآن فجاء بعجل إيه؟ حنيذ. طيب إزاي نفرق بين عجل حنيذ وعجل سمين؟ نجد أن في سورة الذاريات جميع الآيات السابقة لهذه الآية، جميع الآيات التي جاءت في سورة الذاريات قبل هذه الآية، قبل يعني فجاء بعجل سمين، نجد أنها جميعها تختم بحرف النون. كل الآيات اللي جاءت قبل فجاء بعجل سمين نجد أنها تختم بحرف النون. فبرضو مع سياق هذه الآيات وتمشيا مع سياق هذه الآيات فجاء في هذه الآية فجاء بعجل سمين برضو بذكر حرف النون. وبرضو لو تلاحظي حتى الآية التي جاءت بعدها فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال إيه؟ ألا تأكلون. برضو علشان نتذكرها وعشان لا يحدث لبس، برضو عشان نفتكر الآية اللي بعديها برضو فيها حرف النون، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وبعد ذلك تكملة للبشرى من الملائكة، احنا قلنا ان هم ألقوا إليه السلام في بعض الأوقات رد عليهم، وفي آية واحدة لم يرد عليهم، كما كانت هذه البشرى؟ البشرى هنجدها مثلا لما نقرأ سورة الحجر إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام إيه؟ عليم. فهنا في سورة الحجر بشروا بغلام عليم. كذلك في سورة الذاريات بعد الآيات اللي قلناها فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يبقى الملائكة عندما بشرت إبراهيم عليه السلام بشروا بإيه؟ بغلام عليم. أول مرة في سورة الحجر قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، وكذلك في سورة الذاريات قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. أما في سورة الصافات نجد أنه دعا الله سبحانه وتعالى قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام ايه؟ حليم. يبقى عندما كانت البشرى من الملائكة بشروه بغلام عليم. أما عندما كانت البشرى من الله سبحانه وتعالى مباشرة فقال الله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم، يبقى لما الله سبحانه وتعالى هو الذي يبشره مباشرة فبشرناه بغلام حليم، أما عندما تكون البشرى من الملائكة فيبشروه بغلام عليم. وطبعا في فرق كبير بين البشرى بغلام عليم وبين البشرى من الله سبحانه وتعالى بغلام حليم، فتذكري هذه المواضع. كذلك في سورة الحجر وسورة الزاريات عندما قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. دي جاءت فين الآيات دي؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هاتان الآيتان وردتا في سورة الحجر وفي سورة الذاريات، يعني في تماثل في هذه الآيات بين سورة الحجر وسورة الذاريات، يبقى نفس الآيات. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يبقى إنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين في الآيتين في سورة الحجر وفي سورة الذاريات. ولذلك عندما كان هناك تماثل بين هاتين الآيتين في سورة الحجر مع سورة الذاريات، يبقى زي ما قلنا دايما نهتم بقى وخلي بالنا من الآية التي ترد بعد كل منهما. هنجد ان في سورة الحجر بعد ما كان في ناك قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، جاء بعدها ايه في سورة الحجر؟ ان قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يبقى في سورة الحجر، وطبعا في سورة الحجر يعني معنى كده إنها أول مرة جاءت هذه الآيات، لأن احنا قلنا جاءت في سورة الحجر وسورة الذاريات. يبقى في سورة الحجر بعد الآيات المتماثلة جاء استثناء وتوضيح وبيان إن الله سبحانه وتعالى، وبلغوه بإن الله استثنى آل لوط من هذا العذاب وليس جميع آل لوط إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يبقى في سورة الحجر عشان أول مرة كان في بيان وتوضيح. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يبقى في استثناء، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، واستثناء كمان من هذه الآية إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ولكن عندما جاءت هذه الآيات بعد ذلك في سورة الذاريات فلم يذكر هذا التفصيل وهذا الاستثناء. ليه؟ احنا ما بنقولش ليه، احنا بنقول العلامة بتاعتنا ليه، يعني احنا ازاي هنذكرها؟ لانها هذا الاستثناء وهذا التوضيح ورد قبل ذلك في سورة الحجر فلم يذكر بعد ذلك في سورة في سورة الذاريات. ننظر بقى الى سورة الذاريات. قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، ولم يذكر فيها التفصيل والاستثناء الذي ذكر في سورة الحجر. لأنه سبق في سورة الحجر فلم يعاد في سورة الذاريات. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين على طول مباشرة لنرسل عليهم حجارة من طين. وطبعا معروف أن في استثناء كان ذكر قبل ذلك في سورة الحجر. يبقى في سورة الذاريات قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. كذلك نجد أن في آيات متشابهات برضو في صفات سيدنا إبراهيم في سورة هود مع سورة التوبة. نجد أن الآية رقم 75 من سورة هود جاء فيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود في الآية 75 ذكر صفات حميدة وصفات طيبة عن إبراهيم عليه السلام بكم صفة؟ بثلاث صفات. إن إبراهيم لحليم، هذه أول صفة. أواه، ثاني صفة. منيب، ثالث صفة. أما في سورة التوبة الآية رقم 114 من سورة التوبة جاء فيها فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ذكر فيها صفتين فقط. كيف تثبتي هذا ولا يحدث عندك لبس بين سورة هود وسورة التوبة؟ وإن سورة هود فيها ثلاث صفات، أما سورة التوبة جاء فيها صفتين فقط، إن إبراهيم لأواه حليم. لو نظرنا في سياق الآيات بتاعة سورة هود والتي جاء فيها ثلاث صفات لإبراهيم عليه السلام نجد إنها جاءت في الآية 75 بعد ست آيات تتحدث عن إبراهيم عليه السلام. يعني في سورة هود جاءت هذه الآية، الآية 75، بعد ست آيات، وكل هذه الآيات تتحدث عن إبراهيم عليه السلام. يبقى كان ذكر مطول في سورة هود عن إبراهيم عليه السلام، وجاءت هذه الآية بعد ست آيات في سورة هود تتحدث عن إبراهيم، فذكر فيها تفصيل وزيادة مع نسخ الآيات تطويل، وست آيات قبلها بتتحدث عن إبراهيم فذكر فيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما في الآية رقم 114 من سورة التوبة فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تتحدث عن إبراهيم عليه السلام، نجد أنها آية واحدة في هذا السياق، آية واحدة في هذا الموضوع الحديث عن إبراهيم عليه السلام، آية واحدة فذكر فيها صفتين فقط. لم يكن هناك حديث عن إبراهيم قبل هذه الآية في سورة التوبة، فذكر باختصار فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بعد كده ننظر إلى الآيات في قصة إبراهيم عليه السلام والتي جاء فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب. جاءت كم مرة في القرآن ووهبنا له إسحاق ويعقوب؟ هنجد أنها جاءت في أربع مواضع في القرآن الكريم. يعني في أربع آيات في القرآن الكريم جاء فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب. أول مرة في سورة الأنعام الآية رقم 84، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. بعد كده الآية رقم 50 في سورة مريم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثالث موضع الآية رقم 72 من سورة الأنبياء، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الموضع الرابع والأخير الآية رقم 27 من سورة العنكبوت، الآية رقم 27 من سورة العنكبوت، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكما قلنا قبل ذلك في مثل هذه المواضيع، إن مثلا نقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب جاءت كم مرة في القرآن؟ قلنا 4 مرات، وعرفنا المواضع التي جاء فيها وهبنا له إسحاق ويعقوب. يبقى زي ما قلت لك قبل كده، امتحني نفسك، اكملي مثلا الآية بتاعة سورة مريم ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أو اذكري الآية بتاعة سورة مريم التي جاء فيها وهبنا له إسحاق ويعقوب. اختبري نفسك وكملي. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. طب أول الآية مثلا. طب سورة الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب، هذه في أول الآية. وهبنا له إسحاق ويعقوب في الأنبياء نافلة وكلا جعلنا صالحين. فبهذا تثبتي هذه الآيات وتذكري نفسك دائما بهذه الآيات، وتعرفي أنك تكملي كل آية حسب الموضع التي جاءت فيه. بعد كده بقى احنا طبعا ما مشيناش في سورة ابراهيم وقصة ابراهيم بترتيب الصور، ولكن احنا بمناسبة ان احنا كنا في سورة الانعام فبدأنا ذكر ابراهيم فيما جاء في سورة الانعام. لكن لو نظرنا الى اول موضع في القرآن في متشابهات سورة ابراهيم، هنجد ان في البقرة في الآية رقم 126، الآية رقم 126 من سورة البقرة جاء فيها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. يبقى جاء فيها كلمة بلدا آمنا، كلمة بلد هنا نكرة، كلمة بلد غير معرفة بالألف واللام، وقلت العلامة بتاعتها لأنها جاءت أول مرة فلسه البلد غير معرف لأنها جاءت أول مرة. وزي ما بقول دايما، أنا ما بقولش تفسير أو أسباب، ولكن أنا بعطي علامات لتثبيت القرآن. يبقى لما تقرأ في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم وجاءت أول مرة، يبقى بدون تعريف الألف واللام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنة. يبقى خلاص ادينا ذكرنا كلمة بلد، يبقى احنا عرفنا، يبقى بعد كده نجيبها بالتعريف اللي هي في الآية رقم 35 من سورة إبراهيم. الآية رقم 35 من سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا هذا البلد آمنة، لأن خلاص قبل كده احنا قلناها في البقرة فعرفناها، فيبقى نيجي نعرفها في سورة إبراهيم في الموضع الثاني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. كذلك في سورة البقرة، الآية رقم 129، الآية رقم 129 من سورة البقرة، نلاحظ هنا أن جاء فيها دعاء من إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يدعو لنا ويدعو لأمتنا ويدعو لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائه. فجاء في الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو نظرنا في هذه الآية فيها مسألتين عايز أقولهم. أول حاجة إنها جاءت بصيغة دعاء، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى هنا جاءت في عدة مواضع، ولكن في جميع المواضع التي جاءت فيها، يعني هي باختصار كده نقول إن هذا السياق ورد في القرآن الكريم في أربع مواضع، ولكن موضع واحد التي جاء فيها بصيغة الدعاء من إبراهيم عليه السلام، وفي باقي مواضع القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويمن على عباده بأن بعث فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما في كل هذه الآيات التي يمن الله سبحانه وتعالى علينا بأن بعث فينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن يكون فيها تقديم التزكية على الكتابة والحكمة. يبقى كل المواضع يكون التزكية أولا على الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أما الموضع الوحيد الذي تأخر فيه التزكية هي ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، يبقى قدم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأخر التزكية ويزكيهم. يبقى لا يحدث عندنا لبس. يبقى في كل المواضع في القرآن الكريم اللي هي في الثلاث آيات، اللي هي الآية رقم 151 من سورة البقرة، والآية 164 من سورة آل عمران، والآية رقم 2 من سورة الجمعة، التزكية الأول. يبقى كل القرآن في التزكية الأول قبل تعليم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أما يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، اللي هي الوحيدة التي جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام وأخر فيها التزكية، يبقى هنا تقديم وتأخير. الصور اللي احنا قلنا عليها قبل ذلك ان في آيات بيجي متشابهة وبيحدث فيها تقديم وتأخير. يبقى هنا ويزكيهم أخرت في الآية رقم 129 من سورة البقرة، اللي هي جاءت من دعاء إبراهيم عليه السلام. كذلك المسألة الثانية، ان لما أخرنا ويزكيهم وفيها حرف الزاي ويزكيهم، يبقى جاء قريب منها إنك أنت العزيز الحكيم، برضو بحرف الزاي. يبقى لما نأخر ويزكيهم يبقى فيها حرف الزاي، يبقى إنك أنت العزيز الحكيم، وهي الوحيدة التي جاء فيها إنك أنت العزيز الحكيم، لأن قريبة من يزكيهم اللي فيها برضو حرف برضو الزاي. الموضوع الأخير في هذه الحلقة في متشابهات قصة إبراهيم عليه السلام، يمكن احنا قلناها في مكانها ولكن نذكرها هنا علشان قصة إبراهيم تكتمل في متشابهاتها. الآية رقم 136 من سورة البقرة، الآية رقم 136 من سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى جاء فيها إيه؟ وما أنزل إلى إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كذلك الآية رقم 140 من سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. كذلك الآية 84 من سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية 163 من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ها، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى نجد إن كل هذه الآيات، هذه الآيات التي وردت في سورة البقرة في موضعين، وسورة آل عمران الآية 84، وسورة النساء، كل هذه الآيات في هذه السياق التي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام ويلي إبراهيم عليه السلام أولاده، نجد أنها كلها ذكرت فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى بعد إبراهيم عليه السلام ذكر إسماعيل. يبقى جميع المواضع التي ورد فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ذكر فيها الأنبياء هؤلاء، ما جاء في سورة البقرة وآل عمران والنساء حتى سورة النساء. يبقى كل الآيات التي ذكرت فيها حتى سورة النساء يذكر بعد إبراهيم إسماعيل، يذكر بعد إبراهيم إسماعيل، وأن إسماعيل يأتي بين إبراهيم وإسحاق في كل المواضع التي في سورة البقرة وآل عمران والنساء. أما بعد سورة النساء، أما بعد سورة النساء اللي هتبتدي بقى من سورة يوسف، لا يذكر فيها إسماعيل في هذا السياق، ولكن يذكر فيها إبراهيم وإسحاق، يذكر فيها إيه؟ إبراهيم وإسحاق. وبرضو الآيات اللي احنا ذكرناها ديت اللي هي في سورة البقرة وآل عمران والنساء يذكر فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فيما عدا الآية التي يكون فيها المتحدث هو يعقوب عليه السلام فلا يذكر نفسه، زي الآية رقم 133 من سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، أو حضر إيه؟ يعقوب. يبقى احنا هنا ذكرنا يعقوب، ويعقوب اللي هو حيتكلم: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلم يذكروا يعقوب لأنهم كانوا بيتكلموا عن آباء يعقوب، فلم يذكر فيها يعقوب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لكن في كل المواضع الباقية اللي هي في البقرة وآل عمران والنساء فإن بيذكر فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أما بعد سورة النساء فلا يذكر فيها إسماعيل، ولكن يذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيما عدا لو كان برضو يعقوب عليه السلام هو المتحدث، كما في الآية رقم 6 من سورة يوسف، حيث يقول يعقوب لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبله إبراهيم، ها، ما نقولش إسماعيل بقى، إبراهيم وإسحاق، وما نقولش يعقوب لأن المتحدث يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يبقى أنا في سورة يوسف لما طلعنا بره سورة النساء لم يذكر فيها إسماعيل، يبقى إبراهيم وإسحاق، ولم يذكر فيها يعقوب لأن المتحدث يعقوب عليه السلام. ولكن لما تيجي برضه في سورة يوسف الآية رقم 38 ويكون المتحدث هو يوسف عليه السلام، فنجد ان لما جاءت على لسان يوسف عليه السلام قال ايه؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم، ها ما نقولش إسماعيل برضه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. خلاص يبقى كده وضحنا ولا يحدث عندكن لبس بعد ذلك. بعد سورة النساء لا تذكري إسماعيل بين إبراهيم وإسحاق، ولكن يأتي إبراهيم وإسحاق فقط. أما في سورة البقرة آل عمران النساء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وبذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى نكون انتهينا من متشابهات قصة إبراهيم عليه السلام، وتكون هذه الحلقة الثانية في متشابهات قصص الأنبياء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.